أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. المؤمنين وألف بين حسبك الله ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ما كان لي Oh.